مرحبا اهلا وسهلا يا كرام الاكرمين يا كرام الاكرمين مرحبا اهلا وسهلا يا كرام الاكرمين يا كرام الاكرمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين لحنا وفنا من دموع الشوق تطفي لوعة القلب المعنى مرحبا اهلا وسهلا يا كرام الاكرمين مرحبا اهلا وسهلا يا كرام الاكرمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين يا إلهي يا مالي جئت أشكو سوء حالي نار أشواقي جناحي رافعا كف السؤال مرحبا أهلا وسهلا يا كرام الأكرمين مرحبا أهلا وسهلا يا كرام الأكرمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين فأنا زادي رجائي بعد خوفي وحيائي جئت يا الله أرجو رحمة فارحم بكائي مرحبا أهلا وسهلا يا كرام الأكرمين مرحبا أهلا وسهلا يا كرام الأكرمين يا قلوبا قد سقاها هدي رب العالمين يا قلوبا